اشتمل قول الله جل وعلا خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء وسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. حمله بعض المفسرين على التقدير، والسبب في هذا أن الله جل وعلا قال خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا، خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، جميعا هذا عامة. قال في آية أخرى والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، هذا بعد الخلق، بعد خلق السماوات والأرض. قال إذن نحمل الأول على التقدير، الثاني على الإيجاد والفعل والإبراز والإلقاء. واستدل بقول الشاعر لأنت تفري ما تخلق وغيرك يخلق ولا يفري، يعني أنت تفعل الشيء الذي تقدره غيرك ما يفعل. هذا دليل على أنه قد يسمى التقدير خلقا، ولكن المقصود هنا الخلق بالفعل الإبراز وإظهار الشيء. تضيرون لأنهم يتشبهون بالله جل وعلا بفعل هذا، وهذا من خصائص الله، لا يجوز أن يصور مخلوقا، يعني لا روح ونسمة وحياة، إنما يصور كما يقول ابن عباس الشيء الذي لا روح له، الجبال والشجر وما أشبه ذلك، لأن هذا جاء فيه وعيد عظيم، لم يأتي أعظم من وعيد الذي في المصورين، إنه يقول كل مصور يجعل له صورة في النار يعذب بها، وكل مصور يقال يكلف يوم القيامة أن ينفخ الروح فيما صوره وليس بنا، كل بشيء لا يطاق لا يطيقه، وفيه اللعن لعنهم وغير ذلك. جاء حديث كثيرة صالحة في المصورين، ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق شعيرة. لماذا قال ذرة وشعيرة؟ من الذرة بالنسبة لما فيه حياة يدب ويمشي، الذرة هي أصغر الحيوانات يعني أو من أصغرها، أما الشعيرة فهي فيها حياة تنبت، وهذا أقل من الأول. هذا كله أمر تعجيزي، لا يستطيعون أن يوجدوا حتى شعيرة التي فيها حياة تنبت، ما يستطيعون يوجدوها، لأن هذا كله من خصائص الله جل وعلا، فهو المصور جل وعلا. قال وإذا كان هو الخالق وحده البارئ المصور لا شريك له في شيء من ذلك، فهو الإله الحق الذي لا يستحق العبادة إلا هو، وهو الخالق للذوات والأفعال والصفات. الأفعال التي يكون سببها العضو الذي خلقه للفعل، ولهذا رد العلماء على القدرية الذين يقولون إن الإنسان يخلق فعله، لأنهم لزموا الشرك، نسأل الله العافية، فهم مشركون حتى في الربوبية، إن هذا من خصائص الله. قالوا إن الله جل وعلا خلق الإنسان وخلق له يدين ورجلين يمشي بهما وسمع وبصر، ويدين يتناول بها الأشياء ويعمل بها الأشياء. إذا فعل شيئا هو يفعله حقيقة، ولكن من الذي خلق له القدرة والاختيار؟ يعني عنده قدرة واختيار، وإذا وجدت القدرة والاختيار وجد الفعل ولا بد. وهو جعله قادرا على شيء معين، على أشياء محسوسة مثل الأكل والشرب والمشي، تناول الشيء غيره. فإذا فعل شيئا من ذلك فهو فعله حقيقة، وإن كان الذي خلق له هذه الآلات التي يحصل بها الفعل هو الله جل وعلا، فالله هو الخالق للذوات. أما الصفات، الصفات أيضا مثل اللون والطول والقصر والصحة والمرض وغير ذلك، فهي أيضا من الله جل وعلا، الإنسان لا يستطيع أن يوجد شيء من ذلك، لا ذوات ولا صفات. الذوات والصفات تبع للصفات، تبع للذوات، الله خلقها. وفي عموم خلقه رد على القدرية، حيث أخرجوا أفعال العباد وطاعاتهم ومعاصيهم عن دخولها تحت خلقه وتقديره، حذرا منهم وفرارا من الجبر، مع أن طائفة منهم انشقت عليهم وقالت الإنسان مجبور ما له فعل حقيقة، وإذا أضيف إليه الفعل فهو على وجه المجاز، أن المجاز أصله باطل، ما في مجاز، إنما هو شيء ابتدع. ولهذا العرب ما تعرف كلمة مجاز، ولا الصحابة عرفوا كلمة مجاز ولا تكلموا بها أصلا، وإنما جاءت هذه القرن الثالث بعدما كثرت الفتن والانشقاقات والخلافات والشيء. أول من عرف أنه تكلم المجاز بعبادة قال في وضع كتابه مجاز القرآن، وليس معنى مجاز القرآن الذي يقولونه، هو يعني الجائز في المعاني القرآن، كما قال الإمام أحمد غلطوا في مجاز الآية، يعني في معنى الآية، الآية مجازها كذا وكذا. فالمقصود أنهم قالوا لو قلنا إن الإنسان هو الذي يكفر حقيقة وهو الذي يعصي حقيقة ويطيع حقيقة، يعني لقلنا إن الإنسان أنه يستقل بالأفعال من دون أن يكون الله هو الخالق، هذا جماعتهم اللي انشقوا عليه. أما هم يقولون لو قلنا إن الإنسان إنه مقدرة عليه هذه الأفعال التي يفعلها من المعاصي والكفر، لا صار ثم تقدر عليه ثم يعذب عليها، قل صار هذا ظلم، ولكن نحن ننزه ربنا عن الظلم، فنقول الإنسان هو الذي يفعل ذلك استقلالا، والله لا يخلق هذا، وإنما هو الذي يخلقه ويختار، وهذا كله ضلال. هذا هو اللي قبله ضلال، فالله خلق الإنسان وجعل له عقل وجعل له فكر وقدرة، وأمره بشيء يستطيع فعله، أمره بعبادة الله وحده، بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، ويستطيع ذلك، ما أمره بشيء لا يستطيعه. فإذا أقدم على هذا مختارا طائعا استحق الثواب، وإن أحجم وأبى فإنه ترك شيئا يستطيعه باختياره ومقدوره، استحق العقاب، ليس هذا ظلم، بل هذا هو العدل وهو الحق. أما إخوانهم الثانين الذين قالوا أنه كان مجبور. يقولون إن لهم أدلة من كتاب الله وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد مبطل إلا وسيقول إن له أدلة، ولكنهم يأخذون بأمور مشتبهة فيها اشتباه. ما قال الله جل وعلا: والذي ينزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني أصله الذي يرجع إليه، وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني يصير الذي حملهم على هذا الفتنة. كل مبطن هكذا، حتى الذين يقتلون الناس يقتلون المسلمين يقولون لهم أدلة، هؤلاء ارتدوا وأنهم كذا فعلوا فعل كذا، يتعلقون بأشياء لا تدلهم بالله جل وعلا. ولكن صاحب الضلال لا بد أن يتمسك بشيء. فنقول في هذه الآية إن المنفي غير المثبت، الذي نفاه الله غير الذي أثبته، فإنه قال: إذ رميت، فأثبت له الرمي. الرمي أنه أخذ الحصبة من الأرض وحرك يده نحو الكفار. والذي نفي عنه هو إيصال ذلك التراب وتكثيره حتى دخل في أعينهم ومناخرهم، هذا ليس باستطاعة الرسول، هذا بفعل الله جل وعلا. إنه لما أخذ أمره الله أن يأخذ الحصبة ويرمي نحوهم، فأخذ ورمى نحوهم، فتلك الرمية وصلت إلى أعينهم ومناخرهم وهم بعيدون عنه، ليس بمتناول رمي الإنسان. فإذن المثبت غير المنفي، فهم لا يفهمون هذا. واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث موسى مع آدم، موسى قال لربه: يا رب أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فأراه الله إياه، هذا قدرة الله جل وعلا، قابله وصار يقول: قال أنت آدم؟ والبشر قال: نعم. قال: لماذا أخرجتنا؟ مصيبة وقعت وانتهت. والمصائب لا يمكن أن ترد، إذا قدر لا يمكن أنها ترد، وإنما يقال هذا قدر الله ونحن راضين بما قدر ونؤمن به. فيقال الاحتجاج بالقدر على المصائب ليس على الذنوب والمعائب، على المصائب. فإذا مثلا إنسان ترك الصلاة يجوز أن يقول هذا قدر، قدر علي؟ قل: لا، ما يجوز، يجب أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه وهذا المخلص، ويعود يصلي. أما المصيبة لا يمكن أن يكون لها فيه مخرص، ما يمكن، لأنها شيء وقع وانتهى ولا يمكن رده. فإذا احتجوا بها، احتجوا المصيبة على القدر، يقول: الحمد لله، هذا شيء قدره الله ووقع، ونرضى بذلك ونسلم ونؤمن به. أما الذنب فله مخرج وهو التوبة والخروج. ولهذا قل: موسى عليه السلام لم يلم آدم على الذنب، وإنما لامه على المصيبة. ولو كان على الذنب يمكن أن يقول آدم: أنت قتلت نفس، لماذا قتلت النفس؟ لكنه يعلم أن الذنب إذا تيب منه أنه لا أثر له، ولا يجوز ذكره للمذنب لأنه تاب، فهي المخرج. إلى في المصيبة فلا حيلة فيها، وإنما يحتج بها. المقصود أن هؤلاء الجبرية والقدرية إخوانهم كلهم ضلال، كلهم ضلوا، والسبب أنها لم تتسع لهم أفكار، لم تتسع أفكارهم وعقولهم للجمع بين تقدير الله وبين أمره وشرعه، ما استطاعوا أن يجمعوا بين هذا وهذا، فخالفوا في هذا الأمر وقالوا إن الإنسان هو الذي يخلق فعله. نقول إن الله قدر على الكافر الكفر، ولكن الكافر فعل الكفر بقدرته وإرادته فصار مضافا إليه، وإن كان علم الله سابقا له وكتابته سابقة، فإن الله كتب علمه في هذا المخلوق أنه سوف يخلق وسوف يكفر باختياره وقدرته، فكتب هذا. هذا ليس فيه إرغام ولا فيه، إنما هو علم الله جل وعلا الأزلي، ولكن هؤلاء ما فهموا هذا المعنى. الشيء على هذا العبد وأخذه به، فهذا ظلم يقولون، هذا ظلم، ونحن ننفي عن الله الظلم. وهذا الذي هذه علتهم التي عللوا بها، أما الجبر فهو أقل من هذا. وأنه قادر على جعل العبد يفعل ما يختاره ويريده جاريا على قدره ومشيئته، يعني بدون إجبار، وإن الإجبار يكون من الضعيف، ما يكون من القادر على كل شيء. ولهذا يقولون الفقهاء، هل للأب أنه يجبر بنته الصغيرة على الزواج؟ يعني هذا ضعيف، ما يستطيع أن يخلق فيها الاختيار، والله جل وعلا قادر على كل شيء، لا أراد خلق في الإنسان اختياره الكفر أو اختياره للإيمان بدون إجبار. لهذا ينفى كلمة الجبر عن الله، وإنما هو الجبار جل وعلا. فهو جل وعلا أعظم من أن يجبر العبادة، أو وأعدل من أن يظلمهم تعالى وتقدس، بل هم الذين يريدون ويختارون أفعالهم التي فعلت إليهم، فهم يفعلونها حقيقة. وهذا المذهب مذهب خبيث، لا يمكن أن تستقيم عليه لا دنيا ولا دين، يعني مذهب الجبر لا يمكن يستقيم عليه حتى الدنيا، لأنه بالإمكان أن يقول العنيد الفاجر أن يقتل، يقول ما هو بفعلي، هذا أنا مجبر على هذا، لا تلوموني، أو يحرق المال ويحرق النسل والحرف ويقول أنا ليس هذا باختياري. ولهذا يقول العلماء يجب أن يعامل هؤلاء بمقتضى مذهبهم، يعني تضربه وتقول ما هو بفعلي، لا تلومني، هل يمكن يرضى؟ لا يمكن أبدا، لا بد أن يؤخذ الإنسان بفعله، وهذا شيء فطر الله عليه خلقه. حتى الطفل الصغير لو مثلا ضربه ضارب قلت له اسكت ما حد ضربك، يقتنع؟ ما يقتنع، تقول له اضرب اللي ضربك وافعل فيه كذا، يعني لا بد ان الفاعل انه له اثر فعله. الله جل وعلا هو الخالق البارئ المصور، وله الملك كله وله الحمد كله. فالله جل وعلا جعل إراداتهم وقدراتهم تبعا لمشيئته جل وعلا، كما قال جل وعلا لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالمشيئة الإنسان له مشيئة أثبتها الله، ولكن مشيئته بعد مشيئة الله تعالى وتقدس. ثم قال العزيز الجبار المتكبر القهار القوي المتين، هذه ستة أسماء أما ابن آدم فهو ظالم قد يغالب الله جل وعلا في مخالفة أمره ارتكاب نواهيه ولكنه ضعيف يهلكه الله جل وعلا فيهلكه وأنت الله عليم وإلا قد يقوم جبار كافر خبيث ويقول أنا القهار أنا الذي أعمل وأنا وأنا كما قال الباطني الخبيث الذي قتل الحجاج في وهم يطوفون وقلع باب الكعبة وصار يتكلم كلام خبيث يبارز الله جل وعلا به يقول أنت تخلق وأنا أقتل تكبر جل وعلا ولهذا صار الكبر من خصائصه ومن تكبر قصمه الله ومن في قلبه ذرة مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة لأن هذا منازعة لله جل وعلا في صفته وكذلك هو أعظم من أن يقدر عليه أحد أو يبلغ العباد ضره فيضروه أو نفعه فينفعوه وامتناعه وتكبره عن جميع ما لا يليق بعظمته تعالى وتقدس عظمته وجلاله وكذلك بعده من العيوب والنقائص فهو الكامل من كل وجه عليه وسلم ما صار النهار أراد أن يرتاح ووجدوا شجرة لها ظل فتركوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعلق سيفه بها ونام فجاء مشرك وأخذ السيف واخترطه فاستيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم والسيف بيده صلتا فقال من يمنعك مني فقال الله فسقط السيف من يده فأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني قال لا أحد إنه مشرك ما له ولي وما تذر لمليكها ومدبرها لها من الأمر شيء ولا من الحكم شيء فهو الذي أراد فأراد الشيء قال إن لما أراد جل وعلا خوف بني إسرائيل أما الجبل فصار فوق رؤوسهم جبل كبير صار فوقهم كأنه ظلة يعني كأنه سحابة فقيل لهم امتثلوا وإلا سقط عليكم الجبل بني إسرائيل عندهم عناد عندهم إباء وتكبر على أنبيائهم هكذا إذا أراد الشيء جل وعلا لهذا بجد وتقدس ولكن نقول مثل ما سبق أن الناس ينظرون إلى الأسباب التي جعلها الله أسبابا للأشياء فيعتمدون عليه وهذا لا يجوز لا يجوز ولكن الأسباب تفعل بأنها على أنها أسباب ومن معاني الجبار معنى يرجع إلى لطف الرحمة والرأفة وهو الذي يجبر الكسير ويغني الفقير ليختار ملك يوم الدين قل لأنه أبلغ يعني الذي له جميع النعوت العظيمة عظيمة الشأن التي تفرد بها ملك الملوك من كمال القوة والعزة والقدرة والعلم المحيط والحكمة الواسعة نفوذ المشيئة وكمال التصرف وكمال الرأفة والرحمة والحكم العام للعالم العلوي بينهم في ظاهرهم وباطنهم ونهاهم عن مجاوزة هذا الحكم يعني حكم الشرع الذي حكم أنهم يفعلون وأمرهم بذلك ولكن هذا لا يلزم أنهم يفعلون قد يفعلون وقد لا يفعلون وأكثرهم يخالفون ولهذا جاء في أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم وتعوذاته قوله أعوذ بكلمات الله التامة. التامة يصح أن نصب بها الكلمات الشرعية لأنها تامة في حكمها وعدلها، تامة فيها، ويصح أن نصب بها كلماته مظاهرهم فالأفعال الظاهرة والأقوال، وأما باطنهم فمثل الرضا والتسليم والانقياد يجب أن يكونوا كذلك، انقادوا له ومسلمون له ولا يكون عندهم أي حرج أو اعتراض أو إيباء أو حتى شيء من التمني، أن يعني يقول يا ليت الحكم ما هو على هذا، ليت على كذا وكذا، هذا لا يجوز أن يكون. أما إذا خالف ذلك فهو مخالف يعني عاصي. يقول الثالث الأحكام الجزائية، هي الجزائية تكون في الدنيا والآخرة، ما في الدنيا مثل ما الأحكام الجزائية هو الجزاء على الأعمال خيرها وشرها في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا قد يكون الجزاء ظاهرا وقد يكون غير ظاهر، يعني للمعاني والإحساس، ولكنه يكون إثابة في أمور تظهر للمتأمل والنظر فيها، من كون الإنسان يوفق الخير ويسدد ويعب المال والولد وغير ذلك من المنافع التي تكون ظاهرة والأمور التي تكون في باطنه. ومن معاني ملكه إنزال كتبه ويرسال رسله وهداية العالمين وإرشاد الضالين وإقامة الحجة والمعذرة على المعاندين المكابرين والثواب والعقاب مواضعها، تنزيل الأمور منازلها. أما يعني المعذرة وإقامة الحجة فهو أمر واضح، وإن كان عند كثير من الناس قد لا يضح وقد لا يتبين، ولكن هذا حتى في الأنفس وفي كل شيء، لو تأمل الإنسان في نفسه لكان هذا دليلا على وجوب عبادة ربه جل وعلا. فمثلا بنو آدم كلهم ابن عظيمة، صفات الملك التي هي صفاته العظيمة وملكه بالتصاريف والشؤون في جميع العوالم، وأن جميع الخلق مماليكه عبيده، فهو الملك الذي له ملك العالم العلوي والسفلي. والإنسان قد ينازع في هذا لجهله وعناده، لأن الإنسان ظلوم جهول، وإذا اجتمع الظلم مع الجهل استحكم الشقاء، نسأل الله العافية. وهذا من صفة الإنسان إنه ظلوم جهول، مع أنه منوع هلوع وجل كمال القدرة ومنزه عما ينافي ذلك من النسيان أو الغفلة أو العجز، وأن يعزب عنه مثقال ذرة السماوات والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، منزه عن العجب والإعياء واللغوب، وموصوف بكمال الحياة والقيومية، منزه عن ضدها من الموت والسنة والنوم، وموصوف بالعدل والغنى التام، منزه عن الظلم والحاجة إلى أحد بوجه من الوجوه، وموصوف بكمال الحكمة والرحمة، ومنزه عما إذا أعطى خلقه شيء من ذلك فهو المان به تعالى وتقدس، والمخلوق لا يمكن أنه رجاء رب العالمين في شيء مما هي من خصائصه، المخلوق له خصائص تليق به بضعفه، وإن كان المخلوق مخلوقات تتفاوت تفاوت عظيم، ولكن كل ما فيها هو من الله جل وعلا. وإذا فقد شيئا من الكمال فلأنه جل وعلا لم يمنح. العقول والسمع والبصار والقوى والظاهرة والباطنة هو الذي علمها وألهمها. عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وربكم ويابسكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء. وبالعكس لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيء. وقال يا عبادي يستهدوني إلى آخر، ثم قال من وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأنه أوتي من قبل نفسه هو الظالم للظالم. فهو المنزه عن كل ما ينافي صفات المجد والعظمة والكمال، وهو المنزه عن الضد والند والكفر والأمثال. وذلك وما عرفه رسله وعباده من أسمائه وصفاته وآثار ذلك مما هو أعظم أوصاف خيار الخلق من معرفته والإيمان به، هو شيء يسير بالنسبة إلى ما له من الكمال المطلق من كل وجه. فهو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده، وهو تعالى الذي صدق رسله، هذا المعنى المؤمن، وشهد بصدقهم بقوله وفعله وإقراره وكذلك تقديره، حيث أخبر عن صدقهم فعل تعالى أفعالا كثيرة من معجزات وآيات وخوارق كثيرة تصدقهم وكذلك تؤيدهم، وبراهين متنوعة تعرف العباد بصدقهم تشهد بالحق الذي الذين يدعون من دونه الله.